من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات من سورة البقرة في سياق خطاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين وبيان ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه على بني إسرائيل، وبيان شدتهم ونفورهم من الحق وغلظهم وعدم قيادهم له. وكل هذا إنما هو تبين حالهم لأهل الإسلام، وذلك ليعلموا أن هذا الصنف الذي هو عدو دائم لأهل الإسلام منذ أن بدأ النبي دعوته وإلى آخر الدنيا، هذا الصنف هم اليهود، وإن كانوا هم وراث الرسالة وراث الكتاب وفيهم النبوة إلى زمن عيسى عليه السلام، إلا أنهم في طبيعتهم معارضون للحق، معاندون له. هذه حلقة من حلقات عناد بني إسرائيل للحق، يصور الله تبارك وتعالى ويبين حالهم في حادثة حدثت في زمن موسى عليه السلام، وهي أن جماعة منهم قتلت يعني قتيلا من سبط آخر، وجاء القاتل وأخذ القتيل وألقاه في قرية هذا السبط أو في المكان الذي يعني في في في ديارهم، وقيل إن هذا القاتل إنما قتل عمه رغبة في ميراثه، أراد أن يرث ميراثه فاستعجل حياته فقتله وألقى جثته في سبط آخر حتى يطالب كذلك بديته من ذلك السبط. وذهبوا إلى موسى واشتكوا له بأنه قد يعني أن الآخرون هؤلاء اللي هم من السبط الآخر قد قتلوا رجلا منهم وهم يطالبون يعني بديته، وطمع ذلك القاتل كذلك في ميراثه. فألح الله تبارك وتعالى لموسى وأمره أن يأمر بني إسرائيل أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فلما قال لهم بهذا الشكل ردوا بهذا الرد السيء وقالوا أتتخذنا هزوا، يذكر الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة وما كان فيها من عبر، فيقول جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان السبب في أمر بذبح هذه البقرة هو أن الله تبارك وتعالى أخبر موسى أنه إذا أخذ عضو من هذه البقرة بعد أن تذبح وضرب بها القتيل فإن القتيل يحيى ويخبر بمن قتله. فلما قال لهم موسى اذبحوا بقرة وسيأخذ عضو منها ويضرب به القتيل فيحيى، ظنوا أن هذا هزو واستهزاء بهم. قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ يعني أذكر يا محمد، إذ قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أي بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر صريح وأنه من الله، وهذا كلام رسول وكلام نبي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالأمر من الله وبصريح يعني العبارة، وما قالهم إني أمركم أو أمرتم بأن تذبحوا بقرة، بل بين الآمر وهو الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والبقرة جاءت هنا منكرة، فلو أخذوا أي بقرة بالعرض يعني أي بقرة اعترضت لهم بأي صورة من الصور وأخذوها لكان هذا فيه تنفيذ للأمر. قالوا مجيبين للنبي بهذا الأمر الصريح الذي هو من الله: أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا في هذا. وهذا بالطبع لو كان على بابه يعتقدون أن النبي يستهزئ بهم وأن الله يستهزئ بهم لا شك أن هذا كفر، يعني قائل هذه المقالة كفر، لكن إنما يعني حمل موسى هذا القول على يعني الجهل، على أنهم جهال، إذ لا يتصور أن الله تبارك وتعالى يعني يأمر أمرا لعباده يستهزئ بهم، أو أن الرسول نفسه يأمر أمر الاستهزاء، لأن الاستهزاء أن يقول القائل قولا لا يريد حقيقته وإنما يعني يريد أن يضحك وأن يلعب بمن يأمره، إن هذا من فعل الجهال وليس من فعل الرسل، وليس يعني الرب تبارك وتعالى من يفعل ذلك. فلذلك قال له لما قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ هزوا، وقد هزوا، والهزوء والاستهزاء معروف، وهو الضحك من يعني المستهزئ منه. قال أي موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استعاذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون من الجاهلين، يعني أن يكون من الجاهلين الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى بغير علم ويريد أن يضحكهم أو أن يسخر منهم فينسوا إلى الله عز وجل مثل هذا القول، أو أن أكون من الجاهلين، من هؤلاء الجاهلين، يعني منهم الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى أنه يأمر أمرا لعباده يستهزئ به. قالوا ردا على كلام موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي هذه البقرة، ما مواصفات هذه البقرة التي يريد الله تبارك وتعالى أن نذبحها. ثم قولهم قالوا ادعو لنا ربك فيه نوع من الغلظة وقلة الحياء والأدب، أنه ادعو لنا ربك وكأنه ربه هو وليس ربهم هم، وهذا ليس خطاب يعني تأدب مع الله تبارك وتعالى، بل كان الواجب أن يقول ادعو الله تبارك وتعالى ادعو لنا ربنا، أما قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. فرد عليه موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمروا. إنها بقرة لا فارض، الفارض هي المسنة الكبيرة، والبكر هي التي لم تلد بعد، يعني ليست صغيرة لم تلد بعد وليست مسنة كبيرة. قال لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، يعني أنها بين الصغر والكبر متوسطة العمر، وأصل العوان هي المستأنفة كما تقول العرب، هذه حرب عوان، يعني ليست الحرب بكر وإنما حرب ثانية، والحرب العوان تكون أشد من الحرب يعني المستأنفة. عوان بين ذلك يعني أنها في العمر متوسطة بين الفرج والبكر، فافعلوا ما تؤمروا. فأمرهم أن يفعلوا ما تؤمرون، يعني نفذوا أمر الله تبارك وتعالى وافعلوا ما يأمركم الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة كذلك لو أخذوا بقرة متوسطة في العمر، يعني ولدت مرة أو مرتين وليست كبيرة وليست يعني صغيرة، لكان هذا فيه تنفيذ للأمر، لكن لتمطعهم وتشددهم طلبوا مزيدا من التفاصيل في هذه البقرة، ولعلهم ظنوا أن الله تبارك وتعالى يريد منهم بقرة مخصوصة، لكن الأوامر ظاهرة في أنه لم يشترط الله تبارك وتعالى لهذه البقرة شروط. في الأول ما كان هناك أي شرط، اذبحوا بقرة أيا كانت، ثم في هذه عينت هذه البقرة أنها لا فرض ولا بكر، ثم قال لهم نبيهم فافعلوا ما تؤمرون. قال لنا ربك يبين لنا ما لونه، وهذا أيضا من التنطع والتشدد، شددوا وأرادوا أن يعني يختار الله تبارك وتعالى ويعين لهم لونا محددا من البقر، فشدد الله تبارك وتعالى لما شددوا، كلما يشددوا يشدد الله تبارك وتعالى عليهم ويضيق عليهم يعني دائرة الاختيار. قال أي موسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اختار لهم الله تبارك وتعالى هذا اللون، بقرة صفراء فاقع لونها، صفرة معروفة، ودائما الفاقع الفقوع لا يوصف به إلا صفرة، يعني بعض أهل التفسير قال صفراء هنا بمعنى السوداء، ولكن الصفراء لا تأتي بمعنى السوداء إلا في الإبل فقط، فيقال إبل صفر يعني سود. أما البقر إذا وصفت بأنها صفراء فلا ينصرف هذا إلا الأصفر، ثم الفقوع ما يقال إلا الأصفر كذلك، فيقال أحمر قاني وأصفر فاقع وأبيض ناصع وأخضر نادر، فالأصفر دائما يأتي من صفته الفقوع ولا يأتي، والأسود يقال أسود حالك ما يقال اسود فاقع. فهنا اختار الصفرة الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولذلك قال بعض السلف بأن الصفرة هي من أجمل الألوان، وأن يعني المنظر الصفرة دائما يسر. لذلك كان بعضهم يقول اتخذ نعالا صفراء فإنها تبهج النفس، ولا تتخذ نعالا سوداء فإنها تغم من الغم يعني. قالوا أي ردا على هذا الاختيار، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وجدوا أن هذه الصفات بقرة متوسطة العمر، يعني لا فرد ولا بكر، لونها أصفر، ينطبق على أبقار كثيرة. وشددوا وأرادوا أن يعينوا بقرة مخصوصة، فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مزيد من الخاصية والصفات الخاصة التي تنطبق على بقرة بعينها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني كثرة وجود أو انطباق هذا الوصف على أبقار كثيرة فيجعلنا لا نختار بقرة بعينها، علما أن الله تبارك وتعالى لم يعين لهم بقرة بذاتها، وإنما لو أخذوا هذه البقرة الصفراء بهذا العمر لكان انتهى الأمر. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي ما ينطبق عليها هذا الوصف. ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه كلمة الهداية الوحيدة التي قالوها في هذا السياق. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لو لم يقولوا ذلك ما اهتدوا أبدا، لكن لما قالوا واستثنوا إنا إن شاء الله لمهتدون، يعني سيهدين الله تبارك وتعالى إلى يعني تنفيذ هذا الأمر واختيار ما يريده الله عز وجل، لما اهتدوا بتاتا. شدد الله تبارك وتعالى عليهم بصفات أخرى، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني البقرة التي يأمركم الله تبارك وتعالى أن تذبحوها بقرة لا ذلول. الذلول إذا وصف به يعني الحيوان فهو من الذل بمعنى الانقياد والسلاسة، فنقول ناقة ذلول وبقرة ذلول، أي أنها سلسة، سلسة القياد، مذللة في العمل وأما الرجال فلا يقال فيه ذلول، وإنما يقال ذليل من الذل، فيقال رجل ذليل ولا يقال رجل ذلول من الذل، وناقة ذلول من الذل بالكسر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، نفى عنها أن تكون ذلولة بمعنى أنها بقرة وحشي، ما يعني ليست بمستأنسة وليست يعني مهانها في الحرث والزرع، إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول تسير الأرض، تسير الأرض إشارة الأرض أي بالمحراث، يعني لا تحرث، ما عمرها ركبت في محراث، ولا تسقي الحرث، وكذلك لم يعني تدر قط في ثاني السقي عن طريق الثانية، وهو الآلة هذه التي يعني تدور فيها البقرة لإخراج الماء، ولا تسقي الحرث، مسلمة من كل العيوب، فليس فيها قرن مكسور ولا أذن مشقوقة ولا ظلف مكسور، وإنما مسلمة من جميع العيوب. لا شية فيها، الشية من الوشي، والوشي هو الزركشة، هو يعني الألوان، كما نقول ثوب وشة يعني أنه ملون ومزخرف، فمعنى أنها الصفرة التي فيها غير مختلطة بأي لون آخر، فهي صفرة كاملة ما فيها أي وشي، لا فيها نقطة سوداء ولا نقطة يعني بيضاء، ولا فيها لون إلا هذا اللون الأصفر في كل جلدها وجسمها، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، الآن، وهذا طبعا من سوء أدبهم، وإلا هو قد قال الحق في كل مقالته، ولكن في أذهانهم وفي تعنتهم أنهم أرادوا بقرة بعينها. الآن جئت بالحق، وجدوا أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط بها هذا الوصف، قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقيل إن نقل عن بني إسرائيل إن هذه البقرة كانت لغلام يتيم مات أبوه، وكان أبوه لم يورثه إلا هذه البقرة، فاستودعها الله، قال يعني الله من يستودعك هذه البقرة لابني حتى إذا كبر يعني. فنشأت وحشية ما دارت في محراك ولا في بيت. فلما شب وكبر قالت أمه إن أباك استودعك بقرة، استودع الله لك بقرة في بيت، تذهب. فذهب فأخذ بها وأتى بها، ولما وجدوا أن هذه الأوصاف لا تنطبق على هذه البقرة قيل إن الله تبارك وتعالى يعني أرسل ملك لهذا الغلام وقال له لا تبعها إلا بملء مسكها ذهبا. قال له يجو فصلوك ما تبيعها إلا إذا ملأوا المسك اللي هو الجلد، يعني أن يملأوا لك الجلد كل ذهب. فساوموا فيها ساوموا قال ما أبيعكم إياها إلا بوزنها ذهب، إما أن توزنها ذهب أو بأن جلدها يؤخذ ويملأ بالذهب. فرضخوا لهذا لأن ضاق عليهم الأمر ولا يوجد بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف التي اشترطها الله عز وجل عليهم إلا هذه البقرة الوحيدة فقط. فكان هذا تعويض من الله تبارك وتعالى لهذا الغلام وتشديد على هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. قال جل وعلا فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا يقاربون هذا الفعل بعد أن داروا في هذه الدورة الطويلة وشقوا على أنفسهم هذه المشقة، فشق الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أي اذكروا إذ قتلتم نفسا، قتلوا من بعضهم نفس، فادارأتم فيها. ادارأتم أصلها تدارأتم، بمعنى أنه كل منكم درأ الفعل عن نفسه، فالقاتل درأ درأ الفعل نفسه، وذلك الفصيل الآخر أو السرط الآخر درأ الفعل عن نفسه وقال ما عرفنا القاتل ولا يعني رأيناه، فكل منهم درأ يعني الأمر والجريمة عن نفسه. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، الله الله تبارك وتعالى أن يخرج ما كتمتموه في أنفسكم، أي من تعمية أمر هذا الخطيئة. فقلنا، قال الله تبارك وتعالى اضربوه ببعضها، اضربوه اضربوا هذا القتيل ببعضها ببعض يعني البقرة. أوهم الله تبارك وتعالى ونكر الله عز وجل هذا البعض لأنه لا عبرة فيه، يعني هذا البعض أي كان، هل جزء من الكتف كما يقول بعض الناس، بعضهم قال اللسان، بعضهم قال الذيل، بعضهم قال الفخذ، كل هذا لا يضر ولا يهم معرفته. فسواء كان هو القطعة هذه من الفخذ أو من الذيل أو من الكتف أو من غير ذلك، فليس المقصود هو هذا البعض. فلذلك يعني نكره الله تبارك وتعالى، والبحث فيه إنما هو بحث في غير فاعل ولا علم تحته. فقلنا اضربوه، اضربوا هذا القتيل ببعضها، ببعض هذه البقرة، يعني ببضع منها، جزء منها، كذلك كهذا الإحياء كذلك يحيي الله الموتى. طبعا هنا في شيء محذوف دل الكلام عليه، يعني فضربوه ببعضها فحيى فأخبر عن قاتله وقال قتل من فلان وقتل من فلان، ثم بعد أن ذكر قاتله مات. فقلنا اضربوه ببعضها أي فحية، وهذا طبعا الأمر الذي كان معلوم فحذفه جائز، فحذف لأنه معلوم نسيان. كذلك يعني كهذا الإحياء، فهذا الشخص بعد ما مات ومضى على موته وقت، بعضهم يقول مضى على موته سنوات وهم يبحثون ويجدون في هذه البقرة، ولذلك ضربوا يعني استخرجوه من قبره وضربوه بها، سواء كان أيام أو سنوات أو أطول أو أقل، المهم أنه مات وانتهى أمره، لكن أحياه الله تبارك وتعالى. يعني هذا السبب طبعا ليس هو علة الإحياء، وإلا فلو أخذنا لحوم البقر كلها وضربنا بها القتلى فإنه لا يحيون، فليس هو يعني ما في ارتباط بين السبب هنا والمسبب، وإنما الأمر إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى، يعني كما أحيا هذا الميت بهذا الفعل الظاهري وهو ضرب هذه، والفعل ليس يعني ليس سببا مسببا لهذا، لكن الإحياء من الله عز وجل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يريكم آياته رؤية عين وكذلك رؤية عقل لعلكم تعقلون، يعني لعلكم إذا أراكم الله تبارك وتعالى هذه الآيات عقلتم عن الله عز وجل وعلمتم أنه هو الحي القادر سبحانه وتعالى وأنه يحيي الموتى وأنه فعال لما يريد جل وعلا. قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هذه آية تزلزل القلب وتدمع العين وتحزنه وتفزع، يعني كل من في قلبه يعني حياة عندما يرى هذه الآية يعني أمام عينه أو يسمع بها لا شك أنها يعني ترق القلب. لكن هؤلاء قساة القلوب ما تعظوا ولا فعلت هذه الآية في نفوسهم شيئا. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، القسوة الغلظ والشدة يعني اشتدت ويبست قلوبكم من بعد ذلك، سواء هذه قلوبهم قلوب الذين رأوا هذه الآية رأي العين أو قلوب الذين علموها ويعني نقلت لهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شبه الله تبارك وتعالى قسوة قلوبهم بالرغم من رؤيتهم لهذه الآيات تباعا بعضها تلو بعض، شبهها في قسوتها بأنها كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. قيل إن أو هنا إنما هو بمعنى إن بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقيل إن أو بمعنى الواو. يعني هذا وهذا، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم اعتذر الله تبارك وتعالى يعني من الحجارة أن قلوبهم أن الحجارة أفضل في حالات كثيرة من قلوبهم، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني هذه الحجارة القاسية هي ألين وأكثر لينا وخشية لله تبارك وتعالى من هؤلاء القساة، فإن من الحجارة حجارة تتفجر منه الأنهار، وقد رأوها بأعينهم عندما كان موسى يضرب الحجر فتنفجر منه 12 عين، وكثير من الأحجار الموجودة في الجبال تتفجر ويخرج النهر منها، فمع قساوتها إلا أنها يعني تسمح وتنشق لمرور الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، هذا ظاهر ويعلمه أهل يعني الذين يعيشون في الجبال ويرون كيف ينبع الماء من شقوق الحجر والصخر. وإن منها يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله، يعني أنه في يحصل نوع من الخشية لله تبارك وتعالى فيهبط من علو إلى سفل خوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا الهبوط من خشية الله لا شك أنه هبوط حقيقي، فإن الله تبارك وتعالى يخلق لهذه الجمادات إدراكات، لها إدراك كما قال النبي إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة، وكان الحصى يسمع تسبيحه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا شك أنه هبوط حقيقي بإدراك يفعله الله تبارك وتعالى. وإن منها لما يهبط من خشية الله كما قال تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. ثم قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، نفى الله تبارك وتعالى أن يكون غافلا عما يعني بمعنى أنه الغفلة بمعنى نسيان وعدم العلم وعدم الإدراك عما يعمله هؤلاء الظالمون، بل إن الله تبارك وتعالى عليم وخبير بأفعالهم كلها. وما الله بغافل عما تعمل، طبعا هذا الفعل أو هذه الحوادث اللي سلفهم، ولكن لما كانوا هم على منهج هؤلاء الأسلاف في غلظ القلوب وفي عدم الإيمان بالآيات وفي يعني مرور هذه الآيات وعدم الاتعاظ بها، فإن الله تبارك وتعالى ذكرهم بها، قال وما الله بغافل عما تعملون. وذلك أن يعني آيات الرسالة المحمدية تترى أمام أعينهم، ومع ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا ولم يتبعوا هذا النبي الأمي الذي يدعوهم إلى الإيمان بما هو مصدق لما عندهم في التوراة. ثم بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى بعد هذا السياق الطويل من بيان مخازي وفضائح بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وقسوة قلوبهم وظلمهم، عند ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لأهل الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلاما. بعد ما عقلوه وهم يعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، قد كان يعني أهل الإيمان يطمعون في أن يؤمن بهم، يؤمن اليهود برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعني أهل الدين وأهل الكتاب ورأس الرسالة. فقال أفتطمعون، الطمع هو يعني الرغبة في يعني في في في في, في الخير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود، يؤمن لكم أن يصدقوكم في دعوتكم إياهم إلى الله تبارك وتعالى، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم من هؤلاء اليهود، فريق جماعة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إما يسمعون كلام الله، هؤلاء في أسلافهم ممن سمعوا قول موسى سمعنا كلام الله تبارك وتعالى فأسمعهم ثم عرفوه، أو يسمعون كلام الله عن طريق الرسل ما سمعوه من أنبيائهم. موسى فقط سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، والكلام هنا يعني عن طريق الواسطة اللي هو الرسول، كما قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله يعني يسمع القرآن، يسمع القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني تتلوه الرسل وتخبرهم به ثم يحرفونه. التحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. وأصل التحريف هو الوصول إلى الحرف، والحرف حافة الشيء، فهو إخراجه عن العدل والوسط إلى حرفه، كما قال تبارك وتعالى من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني في آخر الشيء، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالكلام له وجه وله مجرى، وفي إنسان يأخذ الكلام إلى نهايته، فهذا المقصود هنا هو عن تغيير الكلام عن وجهته ومقصده إلى وصوله إلى آخر يعني حدوده، وبالتالي إخراجه عن معناه الذي وضع له. وهذا التحريف إما تحريف اللفظ نفسه أو تحريف المعنى، وقد وقعوا في هذا وهذا بنو إسرائيل واليهود، وقعوا في هذا وهذا، فقد حرفوا المعاني يجعلوها يعني لفظ يقولونه ولكن يقولون المقصود به كذا والمعني به كذا، فينقلوه إلى معاني أخرى يعني لم يوضع اللفظ لها. وإما تحريف نفس الألفاظ، اللفظ نفسه يغير صورة اللفظ إما بزيادة وإما بنقص وإما بإدخال كلمات، فيتغير يعني اللفظ عن يعني عن ما أنزله الله تبارك وتعالى. وقد وقع هذا وهذا، فالتوراة التي بين أيديهم قد غيروا حروفها وألفاظها وكذلك غيروا معانيها. فمثلا في كل مثلا آيات البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي صريحة فيه قالوا ليس هو المقصود، وإنما المقصود غيره، وهم يعلمون أن المقصود هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أنهم يغيروا اللفظ نفسه حتى لا يدخل فيه. فقال جل وعلا: فتسمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، يعني ما يحرفونه جهلا، وإنما يحرفونه لفظا ومعنى بعدما عقلوا فهموا أن مراد الله كذا وكذا، ولكنهم يقولون لا، ليس هذا مراده، وإنما مراده كذا وكذا. وهم يعلمون حقيقة ما يفعلونه، وهذا منتهى الإجرام، أن يتجرأ متجرئ على كلام الله تبارك وتعالى فيحول الألفاظ عن معانيها، أو يحرف نفس اللفظ ويستبدل الألفاظ بألفاظ، وهم يعلمونها. جريمة أخرى: قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فقد لجأوا إلى هذه الحيلة الشيطانية، وهي أنهم يعني كان بعضهم إذا لقي أهل الإيمان فإنه يشهد للنبي بالرسالة ويقول نعم نشهد أن محمد رسول، لكنه رسول ليس رسولا إلينا، أو يعلن إيمانهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد خيل بأنه لما خافوا أن يجليه النبي عن المدينة قال لهم كعب بن أشرف يعني أظهروا الإسلام والإيمان، ثم بعد ذلك يعني أخرجوا منه، فتظاهروا أمامهم بالإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني في خلواتهم وفي سرهم بعضهم بعض هؤلاء اليهود إلى بعض، قالوا أي قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يعني ينكرون على بعضهم على بعض، أتحدثونهم يعني تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم. الفتح يأتي من الحكم، ومنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ومنه كذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إن تستفتحوا، هذا كلام الكفار، لأن الكفار قالوا، قال أبو جهل في يعني يوم بدر: اللهم أبغضنا إليك وأقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء. يعني جمه في هذه في هذا الصبح، فربنا سبحانه وتعالى هزم الكفار، فقال إن تستفتحوا، يعني إن تطلبوا حكم الله عز وجل أيهم أنتم ولا محمد أبغض إلى الله وقد أتى بما لا يعرف وليس على دين الله عز وجل حقا صدقا، فقد جاءكم هذا حكم الله عز وجل فيه، فقد أحلاكم الغداء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، بمعنى الحكم، حكم الله تبارك وتعالى. ويأتي الفتح كذلك بمعنى له ضد الغلط، يعني ما يفيده الله تبارك وتعالى وينعم به من العلم والفضل على عباده. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، على المعنى الأول، يعني بما حكم الله عز وجل عليكم، يعني على أوائلكم من العقوبات التي ضربهم الله تبارك وتعالى بها. وكان بعضهم يحدث بأخبارهم، فقالوا ليش تحدث المسلمين بأخباركم السابقة يحاجوكم به عند ربكم، أو بما فتح الله عليكم من العلم الذي عندكم، فتخبروهم بشيء من العلم الذي عندكم، فعند ذلك يحاجوكم بهذا عند الله تبارك وتعالى، ويقولون نعم هذا اليهودي كان يقول بأن مثلا محمد هو المذكور في التوراة وهو كذا وهو كذا وهو كذا، فكيف تحدثون يعني المسلمين بشيء من دينكم مما عندكم من العلم يصبح دليل بأيدي المسلمين يستخدمونه ضدكم أمام الله عز وجل عند الله وإن كان. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قل إن هذا من كلام هؤلاء يعني الرهبان المعترضين على قومهم، أفلا تعقلون يعني ما عندكم عقل، كيف تحدثوا المسلمين بأسراركم فتتخذ هذه الأسرار حجة عليكم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني أولا يعلم هؤلاء الذين تمالؤوا على كتمان العلم وعلى يعني التلون بهذا التلون، أن يظهر الإسلام ثم يبطن الكفر، ويظهر الإسلام للمسلمين ثم إذا خلى بعضهم إلى بعض يعني يظهرون الكفر. أولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا يعني تعقيب من الله تبارك وتعالى على مقالتهم الفاجرة هذه وإنكار بعضهم لبعض في إفشاء أسرارهم. وكان الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين من هذه حاله كيف يرجى إسلامه وهدايته، يعني هذه أحوالهم، أحوالهم أنهم يعني محرفون لكلام الله تبارك وتعالى بعد عقله، يظهرون خلاف ما يبطنون، يتمالؤون على كتمان الحق، فمن هذه حاله ما يرجى ولا يطمع في إسلامه وفي دينه. وزيادة على ذلك ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ومنهم من اليهود أميون، أميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتاب، ونسبته إلى الأم يعني كأنه يعني إما لأن الأم في الأساس أمية والنساء لا يكتبن ولا يعني يحسبن فهو بالتالي مثل أمه، أو أنه يعني عاش بجوار أمه ولم يخرج ليتعلم ولم يسعى في كسبان العلم فنشأ بجوار أمه فلم يتعلم. وعلى كل حال الأمي في لغة العرب هو من لا يحسن قراءة الكتاب، فيقول هذا قارئ أو هذا عالم وهذا أمي. ومنهم أميون يعني لا علم لهم بقراءة ولا بكتاب، ما هم علماء، لا يعلمون الكتاب، ما عندهم علم بالكتاب، والكتاب له المقصود من التوراة. ثم قال جل وعلا إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قيل الأماني هي من الأمنية أي التمني، يعني أنهم ما عندهم من حقائق الدين والعلم به إلا مجرد الأمنيات، وأمنيات اليهود عريضة واسعة، أمانيهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أمته وأن الله اختارهم من بين الناس وأن الله بارك أباهم وأن هذه البركة في نسله إلى يوم القيامة، بارك إسرائيل والبركة هذه في نسله، وأنه مهما عملوا من ذنوب فإن الله لا يعذبهم إلا أيام كل في النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس، هي الجنة خلقها الله فقط من أجلهم ولا يدخلها أحد غيرهم، وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني من اليهود يقول ما يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى يقول ما يدخل الجنة إلا النصارى. قال جل وعلا تلك أمانيهم، يعني هذه من جملة أمانيهم، فهم هؤلاء عوام اليهود أنهم يعيشون فقط في الدين على هذه الأماني، ما عندهم إلا هذه الأماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني وتكون هنا إلا أماني على الاستثناء المنقطع لأن الأماني ليست من الكتاب، فهذا المستثنى منه بغير مستثنى. وقيل إلا أماني يعني إلا قراءة مجردة، والعرب تسمي القراءة يعني الأمنية كما في قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فأنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، إلا إذا تمنى يعني قرأ يلقي الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، فيسمع الإنسان كلام النبي لكن الشيطان يدخل في ضمن كلام النبي قراءة تدخل في في في ذهنه فيختلف عليه الأمر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى شيء إذا يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومن هذا قول حسان بن ثابت في وصف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره أتاه حمام المقادن. تمنى كتاب الله أول ليله، ومعنى تمنى كتاب الله أول ليله يعني قرأ كتاب الله، يعني يصف عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه في أول الليل قرأ كتاب الله وفي آخر الليل يعني قتلوه هؤلاء يعني الخوارج الذين خرجوا عليه. فهنا إلا أماني يعني إلا قراءة مجردة. فيقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني أنهم أميون ولكن يعني ليس علماء ولا يعلمون من الكتاب إلا قراءة لا يفقهونها، إلا أماني يعني إلا قراءة مجردة، هذا المعنى الثاني. وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون يعني يظنون ظنا في هذه الأمان العريضة التي يعني يتبناها اليهود من أنهم شعب الله المختار وأنهم وأنهم. ومن كان حاله هذا يعني الأمي الجاهل الذي يعيش على أوهام التمنيات، كيف يرجى منهم وكيف يطمع في إيمانهم؟ ثم قال جل وعلا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا يعني تعقيب من الله سبحانه وتعالى على جريمة علمائهم وعامتهم، يعني بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء علماؤهم محرفون، الذين يحرفون الكتاب من بعد ما عقلوا ومنون، فعلماؤهم محرفون وعامتهم مخرفون يعيشون على الأمان. ومن هذه حاله؟ العلماء كذابين، يعني إذا كان العلماء كذابون محرفون يحرفون كلام الله عز وجل تحريف لفظ ومعنى، والعامة مخرفون يعيشون على الخرافات والأوهام والأماني، فمثل هؤلاء لا يرجى ولا يطمع في إيمانهم. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا الفعل الذي يفعلونه جريمة كبرى لأنه فيه كذب على الله، فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الويل قيل هذه كلمة تهديد في لغة العرب، فهي كلمة تهديد ومواعيد، يعني يتوعدهم الله عز وجل ويتهددهم. وقيل الويل كذلك هو وادي في جهنم تسيل فيه يعني قروح ويعني ما يخرج من يعني من أجساد المعذبين تخرج في هذا النهر وفي هذا الوادي ويسقون منه عياذا بالله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هم اخترعوا يعني كتاب مقالة، هم الذين كتبوها، يعلمون انهم هم الذين كتبوها لكن ينسبون هذه الكتاب الى الله سبحانه وتعالى، ثم يقولون هذا الذي كتبوه بأيديهم مو جادهم وجدوها ولا شيء نقلوا عن غيرهم، لا هو اللي كتبه، يقول هذا من عند الله، هذا كلام الله. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني كذبا وزورا. فهو كذاب يعني بإصرار، هو الذي كتب مو نقل عن غيره وأنه سمع من غيره أن هذا كلام الله فنقول، لا هذا هو الذي اشترى الكذب نفسه. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، طبعا بأيديهم الكتاب لا يكتب إلا باليد، ولكن هذا للتأكيد، هذا للتأكيد يعني أنه يفعل هذا بيده. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. شراء استبدال، يعني طبعا يكذبون على الله على هذا النحو لأنهم يبيعون يبيعون الفتوى ويبيعون هذا، فيمالئون الحكام ويمالئون العامة ويمالئون يعني من عندهم من يعطيهم المال، فيعطون الناس ما يريدون، ويكذب على الله تبارك وتعالى أن هذا الحكم مو اجتهادهم ولا هذا رأيهم، لا هذا حكم الله وهذا كلام الله على هذا، فيعطون للناس ما يشتهون بها ليشتروا به ثمنا قليلا. طبعا ليس العيب على أنه يشترى ثمن قليل، لأن الدنيا كلها لو أعطاه الإنسان في مقابل أن يقول على الله الكذب فهو ثمن قليل، فالدنيا كلها قليلة، لأن من يفتري على الله الكذب هذا لا أظلم منه، كما قال تبارك وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ما في أحد أظلم منها، لا أظلم منها، فهذا مرتكب أعلى أنواع الظلم الذي يقول هذا كلام الله وهذا أمره وهذا حكمه والله لم يقل هذا ولم، فهذا افتراء على الله، هذا كذب على الله. فليشتروا به ثمنا قليلا، أي ثمن، أي ثمن يشترونه في مقابل هذا فهو قليل، بل لو كان أخذ الدنيا كلها فهي قليلة. ثم كرر الله تبارك وتعالى الوعيد فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم تهديد لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، للمرة الثالثة تهديد آخر مما يكسبون، يعني مما يكسبونه في مقابل هذه الفتاوى الباطلة وهذا الكذب على الله تبارك وتعالى. فهذا حال هؤلاء اليهود الذين كان أهل الإسلام يطمعون في إيمانهم، فبين الله تبارك وتعالى أحوالهم، أحوال علمائهم وأحوال عامتهم ونفوسهم التي انطوت عليها، وذلك يعني تيئيس لأهل الإسلام من أن يدخل هؤلاء الناس في الدين ويخلصوا له إلا من شاء الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من